بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه نخبة الفكر: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في مبحث وجوه الطعن في الراوي، بعد أن ذكر العشرة إجمالا ثم فصلها، قال: في النوع السابع: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فالمدرج، وهذا قد سبق، أو كانت المخالفة بالتقديم والتأخير فالمقلوب، وهذا قد سبق، أو كانت المخالفة بالزيادة في مسألة المزيد في متصل الأسانيد، وهذا أيضا قد سبق. ثم قال: أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. يريد رحمه الله أن مما يدخل في هذا القسم وهو السابع والذي عنون له بالمخالفة، أن تكون المخالفة بإبدال راو براو آخر، وهذا الإبدال كان يكون بإبدال راو براو آخر، أو راو أو مروي بمروي، أو مروي بمروي آخر، ولا مرجح لإحدى الروايتين على الأخرى فالمضطرب. فهذا نوع من أنواع أو قسم من أقسام هذا النوع الذي حده بالمخالفة، ويندرج تحته أنواع وأقسام عدة، ومنها المضطرب. سبق أن قلنا بأن من شروط الحديث المقبول أو الصحيح تمام الضبط، والاضطراب الاختلاف من الراوي دليل على خفة ماذا؟ الضبط، فهو مخرج له من حيز، نعم، من حيز القبول إلى الرد، إلى الرد، على ما سيأتي بيانه في الاختلاف، فإن الاختلاف منه نوع مؤثر ومنه نوع غير مؤثر، والمراد هنا النوع المؤثر، الاختلاف الناشئ عن اضطراب الراوي، فدل ذلك على اختلافه اختلافا مؤثرا. الاضطراب أيها الإخوة علة خفية، الاضطراب هو يعتبر من العلل الخفية، من العلل الخفية، لذا لا يطلع عليه إلا حذاق ونقاد أهل الحديث ممن لهم معرفة تامة ودربة كاملة بقوانين الرواية وطرق إثبات المروي والنظر فيها والتأمل. الاضطراب افتعال، والاضطراب من حيث الدلالة اللغوية كلمة تدل على حركة وعدم ثبات. الاضطراب كلمة تدل على حركة وعدم ثبات الشيء واختلاله، يقول: اضطرب الأمر، بمعنى اختل ولم يستقم، نعم، أو اضطرب المبنى، أو اضطرب القول، بمعنى لم يتزن، أو نحو ذلك. فهي دالة على عدم الثبات وعدم الانتظام. وحد المضطرب من حيث الاصطلاح في تعاريف وأقوال أهل العلم يمكن أن يقال في تحديده وتصويره أن الحديث المضطرب اصطلاحا هو الحديث المروي على أوجه مختلفة متساوية في القوة متحدة المخرج لا مرجح بينها ولم يمكن الترجيح ولم يمكن الجمع لا مرجح بينها ولم يمكن الجمع. عند هذا التأمل لهذا الحد في كلام أهل العلم نجد في قوله أن المضطرب هو الحديث المروي على أوجه يخرج بقولنا المروي على أوجه يخرج بقوله أو بقولنا في هذا الحد المروي على أوجه الفرد المطلق يخرج به الفرد المطلق وكذا يخرج به ما اتفقت الروايات فيه ولم تختلف لأنه وإن كان روي على أوجه لكنها غير مختلفة إنما هي متفقة فخرج بقولنا مختلفة المتفقة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله السجستاني الاختلاف عندنا ما تفرد قوم على شيء وقوم على شيء الاختلاف عندنا ما تفرد قوم على شيء وقوم على شيء وخرج بقولنا في الحد المذكور آنفا على أوجه مختلفة على أوجه مختلفة أن المخرج متحد لأن هذا أيضا قلناه نعم في الحد من باب الزيادة والإيضاح بمعنى لو اختلف أو اختلفت المخارج ولم تتحد نعم فلم يكن هذا دليل يدل على أنه لم يكن هناك خلاف أو اختلاف بين الرواة بمعنى إذا اختلفت المخارج ولم تتحد هذا دليل على ماذا؟ على عدم اختلاف الرواة. لذا نجد أن الأئمة رحمهم الله لا يعلون حديثا إذا اختلفت مخارجه لا يعل الأئمة حديثا إذا اختلفت ماذا؟ مخارجه. إنما التعليل غالبا ينصب في اتحاد ماذا؟ في اتحاد المخرج. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل واعلم أن هذا كله إذا علم أن الحديث الذي اختلف في إسناده حديث واحد فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين مختلفين لم يحكم بخطأ أحدهما. لما؟ لاختلاف المخرج لاختلاف المخرج. وعلامة ذلك أن يكون في أحدهما زيادة على الآخر أو نقص منه أو تغيير يستدل به على أنه حديث آخر. وهذا يقول وفي هذا أو هذا يقول علي بن المديني فيه وغيره من أئمة الصنعة هما حديثان بإسنادين. وقال الحافظ العراقي رحمه الله في طرح التثريب لما تكلم عن الروايات الواردة والمختلفة في حد عرض الحوض قال رحمه الله في اختلاف الألفاظ، قال: كل هذه الروايات في الصحيح، كل هذه الروايات في الصحيح. قال القاضي عياض: وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوض ليس موجبا للاضطراب، فإنه لم يأتي في حديث واحد بل في أحاديث مختلفة الرواة عن جماعة من الصحابة، عن جماعة من الصحابة. دل هذا على ماذا؟ على اختلاف المخارج، على اختلاف المخارج، على اختلاف المخارج. إذن ظهر لنا معنى روي على أوجه مختلفة، نعم، متحدة المخرج، نعم. وفي قولنا لا مرجح بينها، لا مرجح بينها، الترجيح هو تقوية إحدى الروايتين على أخرى، الترجيح هو تقوية إحدى الروايتين على أخرى بمرجح معتمد عند أهل الفن والصنعة وهم أهل الحديث. يعني لا تأتي بمرجحات مبثوثة في كتب الأصول فتعملها على قوانين الرواية، هذا غير معتبر، إذ الأصل أن يرجع في كل فن إلى أهله، إلى أهله. إذا المرجح تقوية إحدى الروايات على الأخرى بمرجح معتمد عند أئمة الفن والصنعة وهم أهل الحديث، وهم أهل الحديث. وهذا يعني أنه إذا ترجحت إحدى الروايات كانت الرواية الراجحة محفوظة والرواية المرجوحة معلولة، كانت الرواية الراجحة محفوظة والرواية المرجوحة ماذا؟ معلولة، إما شاذة أو منكرة أو باطلة أو نحو ذلك، والعبرة بالراجحة. وهذا يخرج ماذا؟ وصف الاضطراب، يخرج وصف الاضطراب لترجيح إحدى الروايتين. وعبارة متحدة المخرج هذا سبقت، لم يمكن الجمع بينها، لا مرجح هذا سبق، ولم يمكن الجمع بينها. إذا أمكن الجمع، في قولنا لم يمكن الجمع احتراز من إمكان الجمع، فإذا أمكن الجمع لاضطراب، إذا أمكن الجمع لاضطراب. فإعمال الأحاديث كلها والعمل بها بوجه جمع صحيح، نعم، أولى من ماذا؟ من التوقف إذا ظهر الاضطراب أو ترجيح إحداهما على الأخرى، فيعمل بأحدها ويترك، أو بإحداها ويترك وتترك الأخرى. بناء على هذا الحد هذا الشرح المختصر للحد، نستطيع أن نقول بناء على هذا الذي تقدم أن الحديث المضطرب ما هو صورته؟ إذن صورة الحديث المضطرب بناء على هذا الذي تقدم، نعم، أنه حديث مروي من أوجه مختلفة متساوية في القوة متحدة المخرج، نعم، لم يمكن الترجيح ولا الجمع، لم يمكن الجمع ولا الترجيح. هذه الصورة هي الأعم والأغلب في وصف ماذا؟ في وصف الاضطراب، وسيأتي إن شاء الله التمثيل. لكن أريد أن أشير إلى صورة خاصة في الاضطراب، إلى صورة خاصة في الاضطراب. يعني إذا ما عرفت هذا الاصطلاح فنظرت في هذا التعليل قد يدخل عندك الأمر ويتداخل، فتقول: ما وجه إذن وصف هذا بالاضطراب مع أن انطباق الحد أو الاصطلاح لا ينطبق؟ الصورة هذه، ونستطيع أن نقول هي الصورة الثانية، أن الحديث يكون مرويا من طريق واحد، أو أن الحديث مروي من طريق واحد اضطرب فيه أحد رواته، اضطرب فيه أحد رواته فيرويه مرة هكذا ومرة هكذا، فيرويه مرة هكذا ومرة هكذا. إذن هذا مخرج واحد ومداره على واحد، ولم تتعدد الطرق، هو طريق واحدة، الاختلال والاختلاف وعدم الانضباط حصل من راو واحد، فيوصف حديثه بأنه مضطرب لاختلاله وعدم اتزانه. وهذا قد يقع منه في الإسناد، وقد يقع منه ماذا؟ في المتن أو فيهما جميعا. مثاله: يعني مثال اضطراب الراوي الواحد، نعم، ما أخرجه الإمام أبو داود في السنن والحميدي في المسند والبيهقي في الكبرى من حديث يزيد ابن أبي زياد، من حديث يزيد ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه، كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى أن قال في آخر الحديث: ثم لا يعود، ثم لا يعود. هذا الحديث رواه جمع عن يزيد بن أبي زياد، منهم هشيم وشعبة وغيرهما، ورواه أيضا عنه الإمام سفيان بن عيينة، رواه أيضا عنه سفيان بن عيينة. الجمع أولئك يروونه من غير ذكر ثم لا يعود، ورواه ابن عيينة، نعم، وفيه ماذا؟ ثم لا يعود. ووجد هذا أيضا في بعض طرق الحديث من غير رواية هؤلاء. يقول الإمام سفيان كما عند أبي داود، يقول: قال لنا بالكوفة ثم لا يعود، هكذا في سنن أبي داود عقب الرواية، قال لنا بالكوفة، يعني سفيان بن عيينة قال لنا بالكوفة ثم لا يعود. قال الإمام أبو داود: روى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس عن يزيد لم يذكروا ثم لا يعود، لم يذكروا ثم لا يعود. جاءت الرواية بشكل أوضح عند البيهقي في الكبرى من طريق سفيان ابن عيينة، قال سفيان بعد أن رواها بلفظه الذي سبق ثم لا يعود، قال سفيان: ثم قدمت الكوفة، قال لنا بالكوفة ثم لا يعود. فيه اختصار غير ماذا مفهم ابتداء، جاء إيضاحه في الرواية الأخرى عند البيهقي في الكبرى، قال ابن عيينة: ثم قدمت الكوفة فلقيت يزيد فسمعته يحدث بهذا الحديث وزاد فيه ثم لا يعود. يعني هو سمعه منه كم مرة؟ مرتين، مرة سمعها في مكان، هو لم يحدده هنا، لكن جاء في رواية أخرى أنه سمعه منه بمكة، وسمعه أيضا لما دخل على الكوفة، لكن بهذه الزيادة ثم لا يعود. قال: فلقيت يزيد فسمعته يحدث بهذا الحديث وزاد فيه ثم لا يعود، فظننت أنهم لقنوه. قال سفيان، يعني ابن عيينة: هكذا سمعت يزيد يحدثه، ثم سمعته بعد يحدثه هكذا، يعني مرة بدونها ومرة بها، ويزيد فيه ثم لا يعود. نقل الإمام، نقل الحافظ البيهقي عن الإمام الشافعي رحمه الله، لأنه ساق الحديث من رواية الشافعي، أن الشافعي قال: ذهب سفيان إلى أن يغلط يزيد في هذا إلى أن يغلط يزيد في هذا الحديث، يقول: كأنه لقن هذا الحرف، لقن هذا الحرف فتلقنه، ولم يذكر سفيان يزيد بالحفظ، يعني لم يصفه بماذا؟ بالحافظ الضابط المتقن لحديثه. انتهى كلامه، يعني كلام الإمام الشافعي. وأسند أيضا الحافظ البيهقي رحمه الله في الكبرى الحديث من رواية الحميدي، نعم، عن سفيان. ماذا يقول سفيان؟ قال سفيان: حدثنا يزيد ابن أبي زياد بمكة فذكر الحديث وليس فيه ثم لا يعود، يعني حدثهم بمكة ليس فيه ثم لا يعود. وقال سفيان: فلما قدمت الكوفة سمعته يحدث به فيقول فيه ثم لا يعود، فظننت أنهم لقنوه، يعني أيقنت ونظن معنى اليقين. وقال لي أصحابنا: إن حفظه قد تغير، أصحاب سفيان قال لي أصحابنا إن حفظه لما قدم علينا الكوفة قد إيش؟ تغير، أو قالوا قد جاء. قال الحميدي: قلنا لقائل هذا، يريد من يحتج بحديث البراء بأن الرفع في أول التكبير ثم لا يرفع بعد ذلك، لا شك أن هذه الزيادة ثم لا يعود يتعلق بها حكم، أليس كذلك؟ شرعي، وهو حصر التكبير والرفع بالتكبير فقط عند الافتتاح، ثم لا يعود إلى الرفع، وأن هذا يحكيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذن فيها حكم. الحميدي رحمه الله يجيب قال: قلنا لقائل هذا، يعني المحتج بحديث البراء بأن الرفع في ماذا؟ في التكبيرة الأولى فقط في الإحرام، قال: إنما رواه يزيد. إنما رواه من؟ يزيد. ويزيد يزيد، ويزيد يزيد، يعني يزيد في الحديث بسبب التلقين. إذن لا يجوز الاحتجاج بهذه ماذا؟ اللفظة. إذن اضطراب حاصل ممن؟ من يزيد، يعني الحديث مخرجه واحد، الرواة عنه لم يختلفوا عنه، الاختلاف حصل منه بدليل قول سفيان: لقيه بمكة فحدثه به بكذا، ولقيه بالكوفة فحدثه بكذا بالزيادة، فهو المحدث بها في الحالتين، واضح؟ ومع هذا وصف حديثه بأنه ماذا؟ مضطرب، بناء على ماذا؟ على عدم اتزانه وحفظه وضبطه لما يحفظ. ولهذا كما قلنا أن مبحث الاضطراب من علل الخفية، معنى هذا يحتاج إلى ماذا؟ جمع طرق وتتبع. إذا ما قرأته في أبي داود ستجد هذه العبارة إذا مختصرة وقد لا تفي بالفهم، إذا ما قرأتها في المسند للحميدي لا تجد هذه العبارة، في مسند أبي يعلى لن تجد هذه العبارة، في غيرها من المواطن لا تجد. إذا جمعت الطرق ظهر عندك ماذا؟ وجه الاضطراب، ظهر عندك وجه الاضطراب. أسند البيهقي أيضا في هذا الحديث أن الدارمي عثمان سأل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: لا يصح هذا الحديث، حديث ثم لا يعود، حديث البراء. قال: وسمعت يحيى بن معين يضعف يزيد بن أبي زياد. يقول الدارمي: ومما يحقق قول سفيان بن عيينة وهو أنه إيش تلقنه وأدخل عليه وزيد في حديثه. نعم، قال: ومما يحقق قول سفيان بن عيينة أنهم لقنوه هذه الكلمة أن سفيان الثوري وزهير بن معاوية وهشيما وغيرهم، أضف مع هؤلاء من تقدم ذكره في كلام أبي داود، نعم، من ابن إدريس ومن معه، قال: من أهل العلم لم يجيئوا بها، إنما جاء بها من سمع منه بآخرة، وذلك كان فين؟ في الكوفة، ومنهم شريك، ومنهم شريك ممن سمع منه هناك. واضح؟ إذن هذا الاضطراب قد حصل من يزيد، والحمل فيه عليه لا على غيره، لا يعصب بغيره، لا يعصب بمن دونه كشريك النخعي مثلا، لا، يوصف به ويعصب به. نعم، مثال آخر أو ثان في مسألة اضطراب الفرض ما خرجه الإمام الترمذي في الجامع من طريق شعبة، قال: أخبرني ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى ابن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى عن أبي أيوب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل: الحمد لله على كل حال، وليقل الذي يرد عليه: يرحمك الله، وليقل: يهديكم الله ويصلح بالكم. نعم، قال الإمام الترمذي: كان ابن أبي ليلى يضطرب في هذا الحديث. قال الإمام الترمذي: كان ابن أبي ليلى يضطرب في هذا الحديث، يقول أحيانا عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول أحيانا عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الحمل فيه على من؟ على ابن أبي ليلى، وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، مشهور بضعفه لسوء حفظه، بضعفه لسوء حفظه. وضح هذا أيها الإخوة؟ إذن الاضطراب هنا قد تنظر ابتداء، إذا ما وجدت الحديث من طريق علي ووجدته من طريق أبي أيوب تظن أن الحديث ماذا؟ مخارج، فتغتر بهذا الظاهر، وهذا غلط. فلا بد من جمع ماذا؟ الطرق، والنظر في كلام أهل العلم، والتعليل بما هو ماذا؟ صواب منها لهذه الأحاديث ونحوها. نعم، وهنا أنبه إلى أمر أيضا يتعلق بلفظ أو إطلاق لفظ الاضطراب. إن شئت أن تجعلها صورة ثالثة فلا حرج، وإن شئت أن تتنبه لها من باب التنبيه أيضا لا حرج، وهي نعم أنه يعني قد تطلق أو يطلق بعض الحفاظ حكم الاضطراب على أحاديث مختلفة، نعم، ليست متحدة المخرج، ليست متحدة المخرج، بمعنى مروية من طرق عدة مخارجها مختلفة تماما. نعم، نحن قلنا في الاضطراب الحديث يروى، حديث يروى من أوجه مختلفة متساوية في القوة متحدة المخرج إلى آخره. هنا المخارج مختلفة، حديث علي وأبي أيوب وحديث سعد ومعاذ أحاديث، فتجد أن العلماء بعضهم يطلق على الحديث إذا ما سئل عن هذه الأحاديث قال مضطربة أو حديث مضطرب، مع أن المخارج ماذا؟ مختلفة. فهذا له احتمالان. الاحتمال الأول أن هذا الحكم يراد به المعنى اللغوي لا الاصطلاحي، على ماذا؟ بناء على الاختلاف ووجود هذا التعداد. أو وهذا هو الاحتمال الثاني، أنه يراد به أنها كلها مضطربة، كل منها على حدة هو ماذا؟ مضطرب، فجمعها بوصف واحد فقال حديث مضطرب، فجمعها بوصف واحد فقال حديث مضطرب. مثاله ما جاء في العلل في الرواية المرودة عن الإمام أحمد، طبعا هو يروي عن الإمام أحمد وعن غيره في هذا الكتاب، ويروي غيره معه أيضا الميموني وغيره مع المروذي يروون. نعم، يقول الميموني يقول قلت ليحيى بن معين الأحاديث التي الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كراهة الحجامة للصائم، في كراهة الحجامة للصائم كيف تأويلها؟ قال جياد كلها، جياد كلها. قلنا فما يقولون مضطربة، يعني لما يقولون عليها مضطربة؟ بعض الحفاظ قال فما يقولون مضطربة، ألن هو يقول جياد وهم يقولون ماذا؟ مضطربة. قال أي ابن معين أنا لا أقول إن هذه الأحاديث مضطربة، أنا لا أقول إن هذه الأحاديث مضطربة. وأحاديث الحجامة هذه مذكورة عن جمع كثير من الصحابة، نحو من 16 من الصحابة. نعم، ومنها يعني جاءت الروايات من حديث من رواية أبي قلابة، فمرة يرويه عن أسماء عن ثوبان، ومرة عن أبي أسماء عن شداد، ومرة عن شداد، ومرة عن ثوبان. وهذه الأحاديث حديث شداد وحديث ثوبان وغيرها يوافق ابن معين في تصحيحها وعدم وصفها بالاضطراب الإمام علي بن المديني والإمام البخاري. نعم، فيرون ماذا؟ صوابها وصحتها. ومنهم أيضا الإمام أحمد، ومنهم أيضا الإمام أحمد كما في مسائل ابنه عبد الله عنه. فهؤلاء الأئمة النقاد يرون ماذا؟ استقامتها وعدم اضطرابها. فإما أن يكون على المعنى ذاك الذي قلنا المعنى اللغوي، أو المعنى الذي رأوا أنها مضطربة فجمعوا هذا الوصف. وهل هذا الوصف يوافقون عليه أو يخالفون؟ هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى. إذن هذا هو الوجه، هذا هو الوجه. نعم، شروط الاضطراب، شروط الاضطراب بناء على ما سبق نستطيع أن نستخلص شروط الاضطراب، أليس كذلك؟ طيب، أولها اختلاف المخرج، نعم، والاتحاد المخرج، اتحاد المخرج، نعم، تكون متساوية في القوة، أن تكون متساوية في القوة، جاء على أوجه مختلفة، عدم إمكان الجمع، عدم إمكان الترجيح، واضح؟ طيب، هذه الشروط أيضا لا بد أن نتنبه إلى أمر قد أشرت إليه ابتداء، وهو أن الاختلاف يروى على أوجه مختلفة، أن يكون الاختلاف مؤثرا، قد يكون الاختلاف غير ماذا؟ غير مؤثر. كيف يكون الاختلاف غير مؤثر؟ يكون اختلافا تنوعيا، يكون اختلافا تنوعيا، وهذا الذي يعبر عند بعض أهل العلم مسألة التصحيح من الوجهين. يقول الحافظ ابن حجر في هدي الساري: لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف، لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب ماذا؟ الضعف. ويقول في الفتح أيضا: ليس كل مختلف فيه مردودا، ليس كل مختلف فيه مردودا، يعني بمجرد الاختلاف ماذا؟ يرد. ويقول أيضا في التلخيص، يقول رحمه الله، انتبه إلى كلام دقيق له رحمه الله، يقول: التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد، التلون في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد المخرج يوهن أو يوهن راويه، يعني يضعفه، وينبئ بقلة ضبطه، وينبئ بقلة ضبطه. هل هذا على الدوام؟ انتبه إلى القيد، قال: إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، يعني يريد به واسع الرواية، كثير الأشياء، نعم، قال: إلا أن يكون من الحفاظ المكثرين المعروفين بجمع طرق الحديث، فلا يكون ذلك دالا على قلة ضبطه. لما؟ لأنه واسع الرواية، كثير الأشياخ، احتماله ماذا؟ عن جمع من العلماء والحفاظ وكثير الرحلة، ووثقة حافظ مكثر ضابط متقن، فحمله على الوجهين ماذا؟ هو الصحيح، هو كونه مرة رواه هكذا مرة رواه هكذا، وهو من الحفاظ المتقنين الأثبات، نعم، لا يدل هذا على اضطرابه أو اختلال ضبطه. أما من لم يكن كذلك من أهل هذه الرتبة فهذا موجب لماذا؟ لماذا؟ لتوهين أمره. من لم يكن كذلك، من لم يكن كذلك. واسمع إلى كلام الإمام الذهبي رحمه الله في الموقظة: يقول رحمه الله في مبحث المضطرب والمعلل، يقول: المضطرب والمعلل ما روي على أوجه مختلفة فيعتل الحديث. قال: فإن كانت العلة غير مؤثرة بأن يرويه الثبت، بأن يرويه من؟ الثبت الحافظ المكثر المعروف على وجه ويخالفه واهن فليس بمعلول، لا يعتبر، لأن الحكم على من يقضى بالحافظ الثبت، يقضى بحديث على حديث الواهي، يرد حديث ماذا؟ من الواهي. قال: وقد ساق الدارقطني كثيرا من هذا النمط في كتاب العلل، الاختلاف الذي يقع بين الثقات ومن والضعفاء. قال: فلم يصب، لأن الحكم للثبت، فإن كان الثبت أرسله مثلا والواهي وصل فلا عبرة بوصله لأمرين: لضعف راويه، ولأنه معلول بإرسال الثبت له، ولا شك مقدم عليه. ثم اعلم أن أكثر المتكلم فيهم ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم الأثبات لما يقارنون رواياتهم، وهذا قد سبق معنا في طرق ماذا؟ معرفة ضبط الراوي، مقارنة روايته بروايات غيره من الثقات الحفاظ، ومعارضة روايته بروايات غيره. قال: ما ضعفهم الحفاظ إلا لمخالفتهم الأثبات للأثبات. قال: وإن كان الحديث قد رواه الثبت بإسناد أو وقفه أو أرسله ورفقاؤه الأثبات مثله يخالفونه، فالعبرة بما اجتمع عليه الثقات، فإن الواحد قد يغلط، وهنا قد ترجح ظهور غلطه فلا تعليل، والعبرة بالجماعة، والعبرة بالجماعة. ما سيأتي هو محلنا أيضا، لكن سقناه للتنبيه على لفظ الثبت الثبت وكرره. قال: وإن تساوى العدد واختلف الحافظان، إن تساوى العدد، انظره الآن على ما عندك في تقرير تعريف ماذا المضطرب، تساوى العدد واختلف الحافظان ولم يترجح الحكم لأحدهما على الآخر، فهذا الضرب يسوق البخاري ومسلم الوجهين منه في كتابيهما، وبالأولى سوقهما لما اختلفا في لفظه إذا أمكن جمع معناه. ومن أمثلة اختلاف الحافظين أن يسمي أحدهما في الإسناد ثقة ويبدله الآخر بثقة آخر، هذا اختلاف أليس كذلك؟ لكن الاختلاف كما سبق معنا في الدرس الماضي كيفما دار على ثقة. قال: ويبدله الآخر بثقة آخر، أو يقول أحدهما عن رجل ويقول الآخر عن فلان فيسمي ذلك المبهم، فهذا لا يضر في الصحة. فأما إذا اختلف جماعة فيه وأتوا به على أقوال عدة، فهذا يوهن الحديث ويدل على أن راويه لم يتقن. نعم، لو حدث به على ثلاثة أوجه ترجع إلى وجه واحد فهذا ليس بمعتل، كأن يقول مالك عن الزهري، شوف المثال الآن، قارنه بما نقلناه عن الحافظ ابن حجر الآن قبل قليل يتضح لك المعنى جيدا. قال: كأن يقول مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة، ويقول عقيل عن الزهري عن أبي سلمة، ويرويه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة معا، يعني أحدهما مرة أفرد أبو سلمة والثاني سعيد والثالث جمع. نعم، فماذا يكون حال هذا؟ تكون حاله أنه يحتمل أن الإمام الزهري قد رواه عن هذا، مرة رواه بالإفراد عن هذا، ومرة رواه عن هذا، ومرة رواه على الجمع، لأنه واسع الرواية مكثر معروف بسعة ماذا؟ بسعة حفظه واطلاعه وكثرة شيوخه، والأصل عدم توهيمه وتوهين أمره وضبطه، لأنه حافظ متقن مكثر يجمع حديثه. واضح؟ نعم. هذا إذن في مسألة الاختلاف المؤثر، الشرط من شروط ماذا؟ من شروط الاضطراب وجود الاختلاف المؤثر. الشرط الأول نقول وجود الاختلاف، أن يرى الحديث على أوجه إيش؟ مختلفة. أي اختلاف؟ قلنا لا بد أن يكون الاختلاف ماذا؟ مؤثرا. الشرط الثاني اتحاد المخرج. الشرط الثالث استواء وجوه الاختلاف في القوة، استواء وجوه الاختلاف في القوة. الشرط الرابع لا يمكن الجمع بينها. والشرط الخامس لا يمكن الترجيح بينها أيضا. طبعا كما قلنا سابقا أن مسائل الجمع أو الترجيح تكون على سنن من؟ وقوانين أهل الحديث. واضح؟ فالعبرة بهم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الهدي: الاختلاف على الحفاظ في الحديث لا يوجب أن يكون مضطربا إلا بشرطين، أحدهما استواء وجوه الاختلاف، فمتى رجح أحد الأقوال قدم ولا يعل الصحيح بالمرجوح. ولا يعل الصحيح بماذا؟ بالمرجوح. ثانيهما يقول مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط. يغلب على الظن أن ذلكم الحافظ لم يضبط. كيف نعرف؟ بالجمع ووجود القرائن المحتفة بخبره الدالة على عدم ماذا؟ ضبطه. قال: لم يضبط ذلك الحديث، فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب، ويتوقف عن الحكم بصحة الحديث. وهذا كلامه الأخير هو متعلق، ليس متعلقا بالشروط، إنما هو متعلق بحكم الحديث المضطرب. جملته الأخيرة: ويتوقف عن الحكم بصحة الحديث، نعم متعلق بالحكم على الحديث المضطرب. أنت ترى أن الإمام أن الحافظ ابن حجر رحمه الله هنا قد ذكر شرطين، ونحن ذكرنا كم شرط؟ لو تأملتها لوجدتها أن داخل فيها، فهو داخل بينها، ونحن ماذا؟ فصلناها من باب الإيضاح والبيان. وأيضا هذا ظاهر من الحد ومن كلامي وكلام غيره، ومن كلامي وكلام غيره من الحفاظ. الاضطراب أيها الإخوة يرجع إما إلى راو واحد، وقد يكون إلى أكثر من راو، وهو يقع في الإسناد ويقع في المتن ويقع فيهما معا، وهو في الإسناد غالب. وأشار الحافظ رحمه الله في النزهة إلى أنه لا يمكن يعني أن يكون معلولا من حيث المتن، مضطرب المتن، إلا وفيه ماذا؟ اختلال واضطراب في إسناده في الغالب. من أمثلة الحديث المضطرب في إسناده حديث تكبيرات العيد، وأنها سبع تكبيرات في الأولى وخمس في الآخرة. هذا الحديث عندما تجمع طرق الحديث تجد أن مدار الحديث على راو نعم يسمى بعبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة هذا اضطرب فيه على سبعة أوجه، اضطرب فيه على سبعة أوجه لم يتابع عليها، لم يتابع عليها، وهي كالتالي: الوجه الأول يروي الحديث عن خالد بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مرفوعا، خالد بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مرفوعا، خرجه من هذه الطريقة الإمام أبو داود في سننه وابن ماجة والإمام أحمد والدارقطني في السنن. الوجه الثاني رواه مرة عن عقيل عن ابن شهاب به، فأسقط خالد بن يزيد، أسقط خالد ابن يزيد، خرجه أبو داود والحاكم والدارقطني والبيهقي. الوجه الثالث يرويه مرة عن يزيد ابن أبي حبيب، يرويه عن يزيد ابن أبي حبيب ويونس عن ابن شهاب، فلم يذكر فيه خالدا ولا عقيلا، أخرجه الدارقطني في السنن. الوجه الخامس، ها؟ الرابع، نعم الرابع، يرويه مرة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب فأسقط عقيلا، خرجه الدارقطني في السنن. الوجه الذي بعده وهو الخامس يرويه مرة عن أبي الأسود عن عروة عن أبي واقد الليثي، ذكره ابن أبي حاتم في العلل. الوجه الذي بعده وهو السادس يرويه مرة عن أبي الأسود عن عروة عن أبي واقد، يرويه مرة عن أبي الأسود عن عروة عن أبي واقد وعائشة، أخرجه الطحاوي رحمه الله. الوجه السابع يرويه من طريق الأعرج عن أبي هريرة مرفوعا، أخرجه الإمام أحمد في المسند. لو تأملت ستجد ماذا؟ اضطراب شديد من أسانيد مختلفة ورواة مختلفين ومتن واحد. قال الإمام أبو حاتم لما سأله ابنه عن هذا الحديث من طريق أبي الأسود الذي مر عن عروة عن أبي واقد قال أبو حاتم حديث باطل بهذا الإسناد، حديث باطل بهذا الإسناد. يقول الطحاوي رحمه الله: حديث ابن لهيعة بين الاضطراب، حديث ابن لهيعة بين الاضطراب. ويقول الإمام الترمذي رحمه الله كما في العلل، يقول: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث فضعفه، قلت له رواه غير ابن لهيعة، قال: لا أعلمه، لا يعلم أنه قد توبي عليه. يقول الإمام الدارقطني رحمه الله: الاضطراب فيه من ابن لهيعة، الاضطراب فيه من ابن لهيعة. إذا ظهر لنا هذا الاضطراب، نعم، متحد المخرج وجاء بماذا؟ بأوجه مختلفة ومتعددة. أيضا مثال آخر، وهو يصح أن يكون من الاضطراب في الإسناد والمتن، حديث الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وخالته وعمته. هذا الحديث أيضا مروي ومداره على عبد الله بن لهيعة أيضا، واضطرب فيه سندا ومتنا، فرواه على أوجه. الوجه الأول: رواه عن أبي صخر عن عبد الكريم بن أبي أمية عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا، تروي عن أبي صخر عن عبد الكريم بن أبي أمية عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس مرفوعا، خرجه الطبراني في الأوسط والدارقطني في السنن. وتوبع عليه من هذا اللفظ من راوي آخر اسمه رشدين بن سعد، نعم، عند الطبراني في الكبير، لكنه أشد ضعفا من ابن لهيعة، فلا يعتبر بهذه ولا يفرح بها. نعم. الوجه الثاني أنه رواه عن أبي صخر عن عتاب بن عامر عن عبد الله بن عمرو مرفوعا، نعم، عن أبي صخر عن عتاب بن عامر عن عبد الله بن عمرو مرفوعا عند الطبراني في الكبير. وهذا إضافة إلى أنه من رواية ابن لهيعة على ما تقدم بيانه من ضعف سوء حفظه ونحوه مما تقدم. أيضا أن عتاب هذا لا يعرف، مجهول. والوجه الثالث أنه رواه عن أبي قبيل من طريق أبي قبيل عن عبد الله بن عمرو مرفوعا بلفظ الخمر أم الخبائث ولم يزد. عندنا اللفظ الذي معنا: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر الحديث، لكن هنا بلفظ الخمر أم الخبائث ولم يزد، أخرجه الدارقطني في السنن. فهذا اضطراب في متنه واضطراب في سنده. ولذا أعل الحفاظ هذا الحديث نعم فوصفوه بالاضطراب. وقلنا أن هذه المتابعات متابعة رشدين الأولى لا يفرح بها لأنه أشد ضعفا منه. وكذلك نعم إذا ما قلت أن أو تظن أن حديث عبد الله بن عمرو شاهد لحديث ابن عباس فهذا غلط لأن المدار واحد والمخرج واحد واضح. فهو أيضا حديث ماذا معلول مضطرب. هناك بعض الروايات يعني تكلم فيها بعض أهل العلم ومثلوا لها بأحاديث يعني في الاضطراب سواء في الإسناد أو المتن كحديث الخط كحديث ماذا الخط السترة. وهذا خلاف قوي بين أهل العلم في إثبات اضطرابه. يعني ليس كل حديث وصف بالاضطراب يكون محل ماذا تسليم. نعم أيضا منها حديث عبد الله بن عمر أن حديث إذا بلغ القلتين لم يحمل الخبث. نعم ضرب به بعضهم مثلا لاضطرابه من حيث الإسناد واضطرابه من حيث المتن وليس بسديد فيما يظهر لي كما أبناه في المقالات الشرعية المجموعة الثانية بينا أن الحديث ليس بمضطرب ولم يعني يصب من حكم عليه بالاضطراب. على كل حال أن هناك بعض الأمثلة لا تستقيم التمثيل بها فيما يظهر والعلم عند الله. طيب من باب الفائدة حتى تفهم ولا نتجاوز أن هناك من الرواة إذا ما قرأت في كتب التراجم ستجد أن بعض الرواة يوصف بأنه مضطرب الحديث هكذا أليس كذلك؟ تجد هذا في بعض كتب التراجم فلان مضطرب الحديث. والرواة الموصوفون بالاضطراب على قسمين قسم وصف بالاضطراب مطلقا قسم وصف بالاضطراب مطلقا فيقال فلان مضطرب الحديث هكذا. وقسم وصف بالاضطراب مقيدا كأن يكون مضطربا إذا حدث من حفظه دون ما إذا حدث من كتابه وكأن يكون مضطربا إذا ما حدث في بلد دون بلد وكأن يكون مضطربا إذا حدث عنه بعض الرواة دون بعض وكأن يكون مضطربا إذا حدث عن شيخ دون شيخ وكأن يكون مضطربا إذا حدث عن شيوخ فجمعهم دون ما إذا فرقهم وهكذا. إذن هو ليس بمضطرب الحديث على الدوام إنما اضطرابه ماذا مقيد اضطرابه ماذا مقيد. ومعرفة الرواة الموصوفين بالاضطراب مهم جدا لما حتى يتميز هذا الحديث من حيث الثبوت وعدمه. ومعلوم أن من شروط وصف الحديث بأنه مقبول لا بد من انتفاء الشذوذ وانتفاء ماذا العلل. ومن العلل القادحة الخفية ماذا الاضطراب. وأيضا إفادته تعرف ضبط الراوي نعم وتيقظه وحفظه وترجيح روايات غيره ممن لم يوصف بذلك عليه حتى ولو لم يختلف إذا ما كان ثمة ماذا؟ ما يعارض الرواية. ونحو هذه من أوجه ماذا؟ الأوجه المهمة التي تستفاد من معرفة الرواة الموصوفين بالاضطراب. والرواة الموصوفون بالاضطراب لوصفهم بهذا الوصف أسباب، لوصفهم بأنهم مضطربون سواء مطلقا أو مقيدا أسباب، منها ضعف الضبط، إما ضبط الصدر أو ضبط الكتاب، ومنها أنه لم يكن عنده كتاب لما حدث فاضطرب، ومنها دخول حديث عليه في حديث، ومنها أسبابه الاضطراب يعني الغفلة، ومنها وجود علة كعمى ونحوه، أصابه العمى أو نحوه، نعم، ومنها إصابته ببلية كاحتراق الكتب، فهذه أسباب، هذه ماذا؟ أسباب عدة. فمن هؤلاء الرواة الذين وصفوا بالاضطراب وهم كثر حقيقة، إنما نذكر بعض الأمثلة وبعض الرواة، مثل بشر القشيري، قال فيه الإمام البخاري رحمه الله: مضطرب تركه علي، هكذا أطلق. فهذا يعتبر من ماذا؟ من الموصوفين بالاضطراب مطلقا. ومثل جعفر ابن محمد ابن علي الهاشمي المعروف بالصادق، قال فيه الإمام أحمد: ضعيف الحديث مضطرب، وإن كان بعض العلم قد وثق، لكن الإمام أحمد أطلق. ومنهم الحارث ابن عبيد الإيادي، قال فيه الإمام أحمد والإمام يحيى كلاهما قال: مضطرب الحديث، كلاهما قال مضطرب الحديث. في آخرين وعدة. ومثال لمن اضطرب بقيد: ما قاله الإمام البخاري رحمه الله في عكرمة بن عمار، قال: لم يكن عنده كتاب فاضطرب حديثه، لم يكن عنده كتاب فاضطرب حديثه. ومنها أو ومنهم عبد الرزاق بن عمر الشامي، عبد الرزاق ابن عمر الشامي ذكروا في ترجمته أن بعض أهل العلم قال: ذهبت كتبه فخلط واضطرب، ذهبت كتبه فخلط واضطرب. ومنهم يزيد ابن أبي زياد الذي مر معنا، فهذا تخليطه واضطرابه في بلد دون بلد، في الكوفة دون مكة. سبب اضطرابه ضعفه وسوء حفظه والتلقين، والتلقين. ومنهم أيضا يوسف ابن أسباط، قال صدق دفن كتبه، فكان بعد نعم يقلب عليه ولا يجيء كما ينبغي يضطرب في حديثه، يضطرب في حديثه، صارت تتقلب عليه الأمور وتتداخل الأحاديث نعم بسبب ماذا؟ ذهابه، يعني هو ضابط ضبط ماذا؟ كتاب. فاضطرب لما ذهبت ماذا عنه هذه الكتب، وهو الذي دفنها، هو الذي دفنها. طبعا لماذا دفن الكتب؟ خشي من أن ماذا يعني أن تسرق فيزاد في حديثه ما ليس، من باب الاحتياط نعم. وأحيانا يعني الإنسان لا يصيبه كبد الحقيقة نعم. كما قلنا من هؤلاء أيضا ما قاله الإمام أحمد في محمد بن عجلان، وكان قد وثقه، قيل له إن يحيى القطان قد ضعفه، إن يحيى القطان قد ضعفه، فماذا أجاب؟ قال الإمام أحمد كان ثقة، الاضطراب عليه إلا أنه اضطرب عليه، إلا أنه اضطرب عليه حديث المقبري، كان عن رجل جعل يصيره عن أبي هريرة، جعل يصيره عن أبي هريرة. إذن هو اضطرابه فيما رواه ابن عجلان من رواية عن المقبري سعيد، فإذن هو مضطرب في شيخ دون غيره، واضح. أيضا ما قاله الإمام أحمد رحمه الله في العلل برواية المروذي رحمه الله يقول أبو المليح ثقة ضابط لحديثه صدوق، وهو عندي أضبط من جعفر بن برقان، يقول الإمام أحمد. وجعفر بن برقان ثقة ضابط لحديث ميمون وحديث يزيد بن الأصم، وهو في حديث الزهري يضطرب ويختلف فيه. جعفر بن برقان ضابط لحديث بعض الشيوخ دون بعض، ممن يضبط حديثهم هو ميمون ويزيد، لكنه في رواية عن الزهري يضطرب ويختلف فيه. إذن هو ضابط في شيخ دون شيخ، يضطرب في حديث بعض ماذا؟ أشياخه، يضطرب في بعض حديث أشياخه نعم. هذا ما يتعلق بالاضطراب وأسبابه وبعض الموصوفين به نعم. أما حكم الحديث المضطرب فهو حديث ماذا؟ مردود ضعيف، حديث مردود ضعيف لا يحتج به. هل يدخل في باب الاعتبار أو لا؟ لا يدخل في باب الاعتبار لأنه مضطرب، هو حديث ماذا؟ معلول. وهذا لا يمكن أن تدرك أن الراوي أو أن الحديث مضطرب موصوف بالاضطراب من رواة في إسناد أو في متن أو فيهما جميعا إلا بجمع ماذا؟ طرقه. وكثرة الطرق لا تدل على ماذا؟ على صحة الحديث، لا بد من التمييز والتأمل فيها. نعم. ثم يقول رحمه الله: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا أو بتغيير مع بقاء السياق، فالمصحف والمحرف. يشير رحمه الله بهذا العطف إلى نوع المخالفة الذي تقدم، أن المخالفة تقع وذلك بالإبدال، وذلك بالإبدال عمدا امتحانا، يقع الإبدال عمدا امتحانا هكذا. نعم. الإبدال عمدا قد يكون في الإسناد، وقد يكون في ماذا؟ في المتن. وهذا قد مر معنا في مبحث ماذا؟ المقلوب. قد مر معنا في مبحث ماذا؟ المقلوب. وهذا الإبدال ليس على الدوام، يكون ماذا؟ باعثه الامتحان. فقد يكون باعثه الامتحان، وقد يكون باعثه إيش؟ الإغراب. وقد يكون ماذا؟ على سبيل الخطأ والوهم، كما بينا أسباب ماذا؟ القلب. فالقلب إبدال، سواء كان عن عمد، ويراد والعمد على قسمين، يراد بالامتحان أو الإغراب. فإذا كان مغربا والعياذ بالله، ماذا قلنا يصنف في ماذا؟ في الوضاعين. وإذا كان امتحانا فقلنا أنه سائر، لكنه مشروط بماذا؟ بأن لا يستمر حديثا. طبعا هم يمتحنونه من باب ماذا؟ معرفة ضبطه، كما قاله سفيان وغيره: إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فجالس غيره حتى تعرف يضبط أو لا يضبط. وأيضا إذا أردت أن تعرف ضبط الراوي، فاضرب الحديث بعضه ببعض، وتبين عندك ضابط أو غير ضابط، متقن أو غير متقن. ولهذا كان من صنيع العلماء، كما ذكرنا عن الإمام شعبة وغيره، أنه كان يمتحن الطلاب ويمتحن الرواة بماذا؟ بقلب الأحاديث، مشهور بهذا. وما وصف الإمام شعبة بأنه وضاع ولا سارق ولا كذاب، ولا أخرجه ذلك عن رتبة ماذا؟ الإمام وإمرة المؤمنين في الحديث. ظهر. إذن الامتحان سائغ وجائز كما قلنا، بشرط أن لا يستمر ذلك ماذا؟ حديثا. وقد سبقت الإشارة إلى جمل من القصص الذي حصل لبعض الأئمة في باب الامتحان عمدا. قال: أو بتغيير مع بقاء السياق، فالمصحف والمحرف. يريد رحمه الله أيضا أن المخالفة تقع إما بالإبدال وإما بماذا؟ بالتغيير. بالتغيير مع بقاء السياق. هذا التغيير إما أن يقع في اللفظ، ووقوعه في اللفظ يكون من أحد ثلاثة أوجه. وقوعه في اللفظ يكون التغيير الواقع في اللفظ من أحد ثلاثة أوجه: تغيير في اللفظ بواسطة السمع، تغيير في اللفظ بواسطة ماذا؟ السمع. ما معنى هذا؟ تسمع مني لفظا فتصحفه أنت تصحيف سمع، فتنطق به أو تكتبه رسما من حيث اللفظ الخطأ الذي سمعت، كمثل عقيل ابن خالد فإذا بك، لأنه مر معنا عقيل الراوي عن ابن شهاب وابن خالد أيضا، فتكتبه ماذا هناك؟ عقيل واسمه عقيل، فتكون صحفت في السمع فكتبت أو رسمت نعم، فتنطق لفظا بسبب ماذا؟ تصحيف وقع في السمع. فهذا وجه. والوجه الثاني في التغيير الواقع في اللفظ بواسطة، يقع التغيير في اللفظ بواسطة البصر، بواسطة البصر، فتصحف في ماذا؟ في القراءة نعم، فتدخل وتغير وتبدل، سواء ذلك التغيير يكون في إسناد أو في متن، أو في متن. والثالث أن التغيير والتصحيف الواقع يقع بسبب أو بواسطة الفهم، تغيير وتصحيف يقع بواسطة ماذا؟ الفهم، فتفهم أمرا غير المراد نعم، فتقلبه وتصحفه، فيقع التصحيف في اللفظ، ويقع التصحيف في الرسم، ويقع التصحيف في المعنى. وتصحيف اللفظ سببه ماذا؟ نعم، الخطأ الذي وقع بسبب السمع. وتصحيف الرسم يقع بسبب ماذا؟ البصر. وتصحيف الفهم تصحيف المعنى سببه وقع الفهم، سببه ماذا؟ الفهم. والتغيير أيضا يقع نعم بغير النقط، إنما هو بالشكل نعم، فهذا الذي يقول فيه الحافظ بأنه المحرف. المصحف والمحرف جمع من أهل العلم يرى أنهما واحد ولا يغاير بينهما، يعتبرهما واحد ولا يغاير بينهما، وذهب بعضهم ومنهم الحافظ ابن حجر إلى المغايرة، فخص المصحف بماذا؟ بالتغيير الواقع في النقط نعم، والمحرف بالتغيير الواقع في ماذا؟ في الشكل، سليم، سليم، عقيل، عقيل إلى آخره، أو الكلمات احتجم، احتجر ونحوها. فبعضهم يرى أن هذا أن كلاهما واحد، وبعضهم يرى أنهما ماذا؟ يعني متغيران، والأمر فيه سعة. وأرى أن الاختلاف فيها كمثل مسألة ماذا؟ الكسوف والخسوف. مثاله التصحيف، هذا نوع جدا مهم، معرفته معرفة المصحف جدا مهم، حتى لا تدخل في حديث رسول الله ما ليس منه، ولا تبدل الثقة بالضعيف أو الضعيف بالثقة. مثاله هنا في التمييز للإمام مسلم رحمه الله قال: ومن فاحش الوهم لابن لهيعة، ومن فاحش الوهم. ولا شك أن التصحيف والتحريف دليل على عدم ضبط الراوي، هذا وجه إدخاله في ماذا؟ في أوجه الطعن. قال: ومن فاحش وهم الوهم لابن لهيعة قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا إسحاق بن عيسى قال: حدثنا ابن لهيعة قال: كتب إلي موسى بن عقبة يقول: حدثني بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتجم في المسجد قلت لابن لهيعة مسجد في بيته؟ مستغرب. قال مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. يؤكد يقول الراوي عن الإمام قال سمعت مسلما يقول وهذه رواية فاسدة من كل جهة فاحش خطأها في المتن والإسناد جميعا. وابن لهيعة المصحب في متنه المغفل في إسناده. نعم. وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجر في المسجد في خوصة أو حصير يصلي فيها كالحجرة، يعني اتخذ حجرة. وسنذكر صحة الرواية في ذلك إن شاء الله. ثم قال حدثني محمد بن حاتم حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثني موسى بن عقبة قال سمعت أبا النضر يحدث عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيها ليالي حتى اجتمع إليه أناس ثم فقدوا صوته ليلة وظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح بأن يخرج إليهم وساقه إلى أن قال. ذكر أيضا إسنادا آخر من رواية ابن بسر بن سعيد عن زيد قال الراوي عن الإمام يقول الإمام مسلم الرواية الصحيحة في هذا الحديث ما ذكرنا عن وهيب أنه قال قد فحش غلطه وخطأه في الإسناد والمتن. نعم. وذكرنا عن عبد الله بن سعيد عن أبي النضر وابن لهيعة إنما وقع في الخطأ من هذه الرواية أنه أخذ الحديث من كتاب موسى إليه فيما ذكر، وهي الآفة التي نخشى على من أخذ الحديث من الكتب، هؤلاء الصحفيين. ها؟ قال من أخذ الحديث من الكتب من غير سماع من المحدث أو عرض عليه، فإذا كان أحد هذين السماع أو العرض فخليق ألا يأتي صاحبه التصحيف القبيح وما أشبه ذلك من الخطأ الفاحش إن شاء الله. وأما الخطأ بإسناد رواية ابن لهيعة فقوله كتب إلي موسى ابن عقبة يقول حدثني بسر، وموسى إنما سمع الحديث من أبي النضر يرويه عن بسر، كيف يقول حدثني بسر ثم ساق الغلط وجه الغلط؟ واضح. فسماه ماذا؟ مصحفا. الإمام مسلم سماه إيش؟ مصحفا. واضح. مع أنه التصحيف لم يقع في ماذا؟ في النقط، إنما هو في الشكل. واضح. نقف عند هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول الأخ ممكن يعني أن نعيد السبب الثالث للاضطراب؟ من يعيد السبب الثالث للاضطراب؟ أنا ذكرت الأسباب هكذا على ما جاء في ذهني يعني، لكن ذكرنا أن سبب أو قلنا ماذا؟ ضعف الضبط. ها؟ وذكرنا أيضا أنه قد يكون ماذا؟ بسبب عدم وجود كتبه. ها؟ وذكرنا الثالث دخول حديث في حديث هو القلب. نعم. هكذا إذا كان هو يعني متابع فالثالث هكذا، أنتم أحفظ مني في كلامي. ما معنى يقول ذكرتم يعني أن يزيد بن أبي زياد ضعف لسوء حفظه ولأنه يقبل التلقين، فما معنى يقبل التلقين؟ لقنوه يعني أدخلوا عليه في حديثه، قالوا لما حدث زاد أحدهم كلمة فظنها من حديثه فقبلها وألقاها على الناس. وهذا كثير الذين يلقنون الآن المشايخ الأجوبة يأتيك الآن بعضهم يريدك بس أنت أن تكمل الفراغ، يعني ألقنك الجواب بطرف خفي، ما جاء من الباب جاء من النافذة. هكذا يأتي يريد أن يعطيك: يا شيخ عندنا عندنا كذا كذا وإلى آخره، فقط أن تأجب بنعم أو لا. فإذا ما قلت هو في ظنه لا، وأنت قلت لا أو نعم، خالفت ما أراد، يبدأ يعني يحاول أن يحشي على الجواب حتى يخرجك من ماذا. وهذا كثير، هذا كثير. مثاله: فصل به رجل يسأل عن مسألة الطلاق خاصة، يسأل عن مسألة الطلاق، فقلت له: هذه مسألة عينية أو تسأل مسألة علمية؟ قال: لا، حادثة عينية. قلت: حادثة عينية اتصل بالمفتي. قال: لا يا شيخ. طيب هي مسألة علمية، يعني يأخذها يمين أو يأخذها يسار بأي صورة كانت، فينزل المسألة العلمية على المسألة العينية، هكذا يريد. فهذا موجود كثير، وعلى كل قبول الشيخ للتلقين دليل على الغفلة وعدم التيقظ. وحقيقة ينبغي للطالب أن يترفع عن مثل هذا، لما لأن هذا يتنافى مع أدب الطلب والصدق، لأن هذا من آلات المحدث وطالب العلم الصدق. ما يجوز التغرير ولا الكذب أو اللف والدوران بمثل هذه الطرائق، نعم، غير المرغبة. نعم. يقول: الراوي الموصوف بأنه مضطرب الحديث هل يقبل في باب المتابعات والشواهد؟ نحن تكلمنا عن الحديث المضطرب أنه لا يقبل، ما تكلمنا عن الراوي. أنا ما قلت عن الراوي أنه لا يقبل، أنا تكلمت عن الحديث المروي. الراوي الموصوف بأنه مضطرب، إذا ما وصف بأنه مضطرب الحديث، هذا يستوجب منك التأمل والتوقف كثيرا في تصويب حديثه، خاصة إذا كان وصف الاضطراب مطلقا غير ماذا؟ غير مقيد. فهذا يستوجب منك التوقف والبحث والنظر. إذا ما كان هذا الراوي قد توبع على روايته من ثقات آخرين أثبات، نعم، أو في منزلة الثقة وتتابع ولم يخالفهم، دل على أنه ماذا؟ لم يضطرف فهو مقبول. إن ثبت اختلاف فلا يقبل، لأن الاحتياط في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام واجب حتم. طيب، يقول: هل حديث المضطرب الذي يروى على أوجه مختلفة وأمكن الجمع بين الروايات كلها فهل يعمل بها جميعا؟ هذا ما يكون مضطربا، الحديث الذي جمع بينه وبين الطرق الأخرى ما يوصف بأنه مضطرب. المضطرب الذي لم يمكن الجمع، قلنا شروط الاضطراب منها أنه لا يمكن الجمع، كيف يجمع ويوصف بأنه مضطرب؟ لا، لا يوصف بأنه مضطرب. قال: هل الاضطراب في السند له صور من تعارض الوصل والإرسال؟ نعم، هذا من صور الاضطراب، هذا من صور الاضطراب، وصل المرسل، تعارض الوصل والإرسال، رفع الموقوف إلى